بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها الإخوة، هناك مقاييس عند الله. المقاييس التي عند الله في الترجيح بين البشر غير المقاييس التي عند الناس في الترجيح بين البشر. من التباعد بين المقياسين تنشأ هذه الأمراض النفسية: السخرية، الاستعلاء، الكبر، الغيبة، النميمة. هناك مقاييس اعتمدها القرآن في الترجيح بين البشر، وهناك مقاييس اعتمدها الناس في الترجيح بين البشر. فالقرآن اعتمد مقياسين فقط: مقياس العلم ومقياس العمل. أما مقياس العلم ففي قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمقياس العلم هو المرجح الأول في القرآن الكريم، والمقياس الثاني مقياس العمل، ولكل درجات مما عملوا. فأنت عند الله ترقى بعلمك وعملك. أما عند الناس مقاييس الناس مقاييس أخرى. الناس يعظمون الأغنياء ويعظمون الأقوياء، فالغني عند الناس مبجل محترم ولو كان غارقا في المعاصي والآثام، والقوي عند الناس معظم ومحترم خوفا أو طمعا ولو كان غارقا في الآثام والمعاصي. والوسيم يلفت النظر والذكي يلفت النظر. الآن حينما تكون عند الناس قويا بمالك أو بقوتك تسخر ممن لا يرقى إلى ما أنت فيه، وقد يكون هذا الذي تسخر منه قلامة ظفره تساوي عند الله مليوناً من أمثالك. قلامة ظفره قد يكون مدير عام وعنده حاجب، قد يكون الحاجب مؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثوبين باليين، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. من هنا ورد في بعض الآثار النبوية: ابتغوا الرفعة عند الله. والله عز وجل المقاييس التي وضعها للترجيح بين خلقه بإمكان أي إنسان أن يستخدمها ليصل إلى أعلى مرتبة عند الله. أول مقياس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني هل تصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فدى أحداً من صحابته بأمه وأبيه إلا سعد بن أبي وقاص؟ قال له في إحدى المعارك: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان إذا دخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. ماذا قال له سيدنا عمر مرة؟ قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. فقير، مهمش، معتم عليك، من أسرة فقيرة، بوظيفة متواضعة، شاب في مقتبل العمر، المقياس الذي يرفعك عند الله بمتناول يديك. يعني في أحياناً مكاسب لا يمكن أن تصل إليها بحكم انتمائك، لا يمكن أن تصل إليها بحكم انتمائك، أما عند الله تصل إلى كل الدرجات العالية. وكن من شئت، ألست عبداً لله؟ وهذا الكون يدلك على الله، وهذا المنهج طريقك إلى الرفعة عند الله. إذاً الحقيقة الأولى أن البطولة والذكاء والتوفيق أن تكون مقاييسك متطابقة مع مقاييس القرآن. أنا أقول لكم بكل صراحة، المؤمن يعظم ويحترم ويبجل أهل الإيمان ولو كانوا فقراء وضعفاء. لا أقول يحتقر، لا، هو مؤدب جداً المؤمن، لكن لا يعبأ بهذه الموازين التي وضعها البشر. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، لأنه موحد لا يخضع إلا لله، ولا يقدر إلا المؤمنين الصادقين. يعني ممكن تدخل لبيت إنسان دخله محدود، والبيت 60 متر، ومتواضع جداً، والأساس متواضع جداً، والوضع العام مؤلم، لكنك تعلم علم اليقين أن هذا الإنسان مستقيم، تحترمه وتبجله وتوقره. وقد لا تحترم إنسان يملك ملايين مملينة لكنه غارق في المعاصي والآسى. الآن مبعث السخرية أنك اعتمدت مقياساً غير مقاييس القرآن. ولو عرفت مقام هذا الإنسان عند الله لا وقفت أمامه متذللاً. الآن نحن بحاجة إلى توضيح فكرة ثانية. الثانية أن الله وزع الحظوظ. ما معنى حظ؟ المال حظ؟ القوة حظ؟ قد يأتي ابن ملك فقوي، من الولادة قوي. القوة حظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، طلاقة اللسان حظ، الذكاء الاجتماعي حظ. هذه حظوظ الله عز وجل وزعها في الدنيا توزيع ابتلاء، توزيع ابتلاء. يعني اعلم علم اليقين أنك ممتحن فيما أعطاك. غني، الغنى مادة امتحانك عند الله. فقير، الفقر مادة امتحانك عند الله. قوي، القوة مادة امتحانك عند الله. ضعيف، الضعف مادة امتحانك عند الله. وسيم جداً، الوسامة مادة امتحانك مع الله. لا سمح الله، دميم جداً، الدمامة مادة امتحانك عند الله. اعلم علم اليقين أنك ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوى عنك. والحياة محدودة، والعمر قصير. وللتوضيح، إنسانان عاشا 60 عاماً، واحد امتحن بالفقر فصبر ولم يتأفف وتجمل وتعفف. ما تضعضع أمام غني، فقير دخله محدود، يعاني من قلة الدخل، وقد سعى سعياً حثيثاً لرفع دخله فلم يستطع، فبدأ يتدبر هذا الدخل المحدود، ينفقه بحذر شديد وبعناية بالغة. هو امتحن بالفقر فنجح، صبر وتجمل ولم يتشكى، وعف ولم يطمع إلى مال حرام، نجح، عاش 60 سنة. لا سمح الله ولا قدر، الثاني امتحن بامتحان الغنى فاستعلى بماله على من حوله، سخر المال لمتعه، المشروعة وغير المشروعة. لم يرى أحداً إلا وقيمه بالمال فقط، لذلك يسخر بالفقير. أحياناً بعض الأغنياء الذين ما عرفوا الله، هالبيت وسعانك، بينسكن بهالبيت، ما عنده غيره، هذا بيته. أنت ماذا فعلت؟ صغرته. هل الراتب بكفيك؟ ما بكفي بنتي يوم. إذا إنسان أخطأ وخطب بنت غني وقال له أنا مهندس ودخلي كذا، ما بكفيك يوم. يسخر، يسخر من أصحاب الدخل المحدود، يسخر ممن كان ضعيفاً ولم يكن قوياً. يعني أحياناً الأسر تقع في هذا المطب، بيكون في عندهم بنات، أحد الأصهار قوي، له منصب رفيع أو غني، بتلاقي كيفما تحرك يزار ويهنى ويعزى، والصهر الفقير بيكون ساكن بطرف المدينة، يعني لو مات ما بيدبوا له. هذا الواقع، في مقاييس يعتمدها الناس باطلة. إذا كنت مؤمناً تقدر المؤمن ولو كان فقيراً وضعيفاً، وإن كنت مؤمناً حقاً لا تعبأ بالقوي ولا بالغني، لا تعبأ بغير المؤمن ولو كان قوياً وغنياً. هذا هو الولاء والبراء. فتابع، راجع نفسك، هل تعتمد مقاييس الناس في تقييم الناس، أم تعتمد مقاييس رب الناس في تقييم الناس؟ المؤمن مؤدب، والله الذي لا إله إلا هو أكاد أقول لك إن المؤمن كتلة من الأدب، متواضع. دخل عليه رجل فقير فارتعد لمهابة النبي الكريم، قال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. إذا كنت كذلك لا تسخر من أحد، لعله أرقى عند الله مكانة منك، لا تسخر. أنا مؤدب مع الجميع، مع الفقير، مع الغني، مع القوي، مع الضعيف، مع الصحيح، مع المريض، لكن يمكن دون أن تصنعه إذا كنت في نعمة وكان الذي أمامك في محنة أن تشكر الله أن عطاك من هذه المحنة، أي ممكن، هذا من باب شكر الله عليك. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني هناك من يحقر الآخرين، هناك من يحقر نفسه ليضحك الآخرين، هناك من يحاكي الآخرين بحركاتهم، بسكناتهم، بمشيتهم، بعبارات يرددونها. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كان عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه بأحب الأسماء إليه، من أنت؟ هذا الصحابي الذي أسلم خلال دقائق قال له أنا زيد الخير، قال له بل زيد الخير، بل زيد الخير. فالمؤمن مؤدب حتى لو كان معلم وفي باسم طالب، يعني اسم أيام اسم الأسرة يثير الضحك، يناديه باسمه الأول دائما. في عوائل لها ألقاب يعني قديمة أو لها أشكالات معينة، فدائما المؤمن ينادي من حوله بأحب الأسماء إليه، ولا يقلد أحدا، ولا يلمز ولا يغمز ولا يسخر ولا يستعلي. هذا المؤمن، لأنه معرفته بالله جعلته متواضعا، ومعرفته أيضا أن هذا الذي أمامه قد تكون قلامة ظفره أفضل من الذي يسخر منه. أيها الإخوة، في الحديث الصحيح الذي رواه أحد الصحابة الكرام أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ألم يقل ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن؟ قال إن بعض الظن إثم، بعضه يعني إنسان مؤمن صادق عفيف ورع، ما لك حق أن تتهمه بتهمة لم يكن أي مؤشر عليها أبدا، أمين. فسوء الظن اسم، أما وجدته يعني في أشياء إذا دخلت غطاها، في بادرة، في حالات سوء الظن عصمة، في حالات احترس من الناس بسوء الظن، في حالات الحزم سوء الظن، ما بتعرفه. دخل لبيته مباشرة زوجته وضعت الهاتف، عم تحاكي مين كانت؟ لماذا اضطربت؟ لماذا وضعت سماعة الهاتف في مكانها واضطربت؟ معنى في شيء غلط. فأنت حينما ترى بادرة، مؤشر، علامة لخلل، ينبغي ألا تكون ساذجاً، ينبغي أن تكون سيء الظن. إن الله ماذا قال؟ إن بعض الظن إثم، بعضه إثم. فاجتنبوا كثيراً من الظن. في شخص سوداوي، قناص، مشكك دائماً، بيكون شخص بريء، طاهر، عفيف، ما في أي مؤشر يشير إلى خطأه يتهمه، هذا خطأ كبير ومعصية كبيرة. اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم. إذا في بوادر، في مؤشرات، في علامات، ينبغي أن تكون سيء الظن، وسوء الظن عصمة، والحزم سوء الظن. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، لطيف، لكن ليس ساذجاً. والله في مطبات بحياتنا لا يعلمها إلا الله، فإذا واحد ساذج يؤخذ. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. التجسس تتبع الأخبار السيئة. ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. كتعليق على أن اللذين امتحنا، أحدهما امتحن بالغنى فلم ينجح، والآخر امتحن بالفقر فنجح، افتراضاً. الآن هذا الفقير الذي عانى في 60 عام ما عانى، استحق جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. وهذا الغني الذي تغطرس واستعلى وأنفق المال على ملذاته المحرمة واحتقر من حوله، استحق النار إلى أبد الآبدين. فالدنيا لا قيمة لها. لذلك سيدنا علي يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى والفقر بعد العرض على الله. أنا أقيس عليها: والوسام والقبح بعد العرض على الله. أيام خادمة يعني مستوى جمالها 10%، لكنها مؤمنة تصلي، أتت من بلاد بعيدة كي تطعم أولادها الفقراء وتؤدي فرائضها. هذه يوم القيامة ملكة جمال، والتي أعطاها الله جمالاً بارعاً وتاهت بجمالها وأفسدت الشباب بجمالها وأظهرت مفاتنها، هذه تأتي يوم القيامة دميمة. فكما أن الغنى والفقر بعد العرض على الله، والوسامة والقبح بعد العرض على الله، والقوة والضعف بعد العرض على الله، والذكاء والغباء بعد العرض على الله. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ووسامة الوسيم، ودمامة الدميم، وغنى الغني، وفقر الفقير. أبداً، الموت ينهي كل شيء، وهناك مقاييس أخرى يقيم بها البشر يوم القيامة. من هنا قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قد يكون مؤسسة فيها آذن حاجب مؤمن مستقيم طاهر، دخله حلال، بيته منضبط، والمدير العام متفلت، يوم القيامة خافضة رافعة. فالبطولة من يضحك آخراً، هناك من يضحك أولاً، ولكن البطولة من يضحك آخراً. إذاً إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا. التحسس تتبع الأخبار الطيبة: فلان دخله كبير، كم راتبه؟ وهل لك تعويضات؟ هي المعلومات ما تحتاجها أنت إطلاقاً، هذه المعلومات لا تحتاجها أنت إطلاقاً. هذا تحسس. تتبع الأخبار الطيبة تحسس، تتبعوا الأخبار السيئة تجسس. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لقيه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.